على عيني تغيب عن عيني. ده اللي بيرضيك يرضيني، على عيني تغيب عن عيني. كان غلطان حقك على قلبي وعيني. ما تبعدش عني تعال، ما تزعلش مني صالحني، ولا تغيب لساني عليا حبيبي جرحني. ما تبعدش عني تعال، ما تزعلش مني صالحني، ولا تغيب لساني عليا غيابك حبيبي جرحني. ثانية عليا غيابك حبيبي.